حسب المحتوى اكيد في ناس عامل لها فولو بستفيد منها على حسب المحتوى. طبعا دي تفرق كتير قوي عن شخص انا هتابعه ولا لا، هو بيعمل ايه. في ناس بيبقى بيعمل محتوى وبيعمل فيديوهات بس ما بيستاهلش ان انا اتابعها. في ناس تانية بتعمل محتوى علمي، محتوى دراسي، محتوى دوكيومنتري، حاجات وثائقيه تستاهل ان انا اتابعها من وقت للتاني. على حسب المحتوى انا هعمله فولو ولا لا، اقدر اتابع الشخص ده ولا لا. طيب خالد. لا هو بالنسبه لي ممكن اكون بدخل على فيديوز اكتر للتسليه يعني ممكن. يبقى انت عايز المحتوى لا لا لا مش للدرجه بس هي ساعات الواحد يعني بيبقى عايز يتفرج مثلا على حاجات تضحك. مش لازم اللي هو محتوى جد بس في يعني. احنا بنشوف حاجات تضحك، في شخصيات بتبقى فعلا عندها الحس الكوميدي ده عالي. وفي ناس استظراف بيبقى كتير قوي. في شخصيات انت بتضحكك وفي شخصيات بتضحك عليك. يعني انت في النهايه بتشوف الهلس لازم اضحك يعني انت يا تضحك منهم يا تضحك عليهم. بس هو لكن هي بس طبعا احنا الحلقه كلها تبقى معاك يا خالد. بص يعني قبل ما اروح لنورة ونادين كان معايا اكتر من حد بيتكلم على موضوع اليوتيوبر وقال يا جماعه اللي عاوز يقدم حاجه وشايف ان عنده الملكه دي يحضر محتوى كويس، محتوى تقيل ويقدمه. مش تقيل بمعنى حاجه بقى يعني تبقى سخيفه او رخمه، لا، بس في مضمون انت بتستفيد منه. ما اكيد لازم يكون مثلا انا لو حد بيضحكني الحاجه دي استفاده. وبرضه الحاجه هادفه يعني ممكن المعلومه ما تثبتش في دماغي الا لو كان دمها خفيف، ما يبقاش حد طالع اللي هو يعني بيتكلم لهم تنشن كده مش هفهمه. خصوصا مش انا بس، ممكن يكون حد لو سن صغير لازم توصل له المعلومه بطريقته. ايوه انا كل اللي بقول عليه المعلومه، يبقى في معلومه، في معلومه يقدمها بقى ان شاء الله يعمل اهلوان ويقدمها. اوكي ماشي. لا في حاجه ما فيهاش معلومه اصلا. دي انت بتشوفها بقى. لا اعترف يا خالد. هنروح لنورة. اهلا يا نورة. اهلا. انت بتتابعي ايه بقى، محتوى ولا ما فيش محتوى؟ لا هو لازم نتابع محتوى، ما هو مش محتوى يبقى هلس زي خالد. يا خلاص يا خلاص كده بقيت نموذج يا خالد. لازم يكون في محتوى، في ممكن بالنسبه احنا بقى للبنات شويه بنشوف حاجات الفاشن اكتر، الموضه اللي موجوده دلوقتي. في بلوجرز كتير وعلى يوتيوب او فيسبوك او سواء بيكتبوا او بيعملوا فيديوهات بيقولك ايه الحاجات الموجوده في البلاد الثانيه، فانت دي حاجات اللي ممكن تتابعها يعني خاصه بالازياء بالفاشن. لا في برضو للطبيخ، في كل طبيخ حاجه. بقى بصي حدث ولا حرج. دي كتيره جدا جدا جدا. كل واحد بيعرف يعمل طبق سلطه بيطلع يقولك كده شوفوا طريقه السلطه ايه. صح. الغريبه بقى بتلاقي الفولورز بتوعه كتير جدا. اقول يا ربي ده يعني كل دول ما بيعرفوش يعملوا سلطة. نادين، طبيعة اللي بتشوفيه ايه او بتتابعيه؟ هو انا الاول خالص ما كنتش طبعا اتعلمتي اخر واحد ده لازم يكون خد الخبره الكافيه. انا ما كنتش بتفرج خالص على حاجه اسمها تيك توك. انا كنت اكتر حاجه بتابعها بلوجرز كتير عشان انا بحب اصلا اقرا كتير، بس التيك توك تابعته بقى لما لقيت اخويا اصلا يعني حاجه مثلا ان هو ممكن يقعد نص اليوم بيعمل تيك توك، فلما بقيتش عارفه هو انت بتعمل ايه. وبعدين بدا بقى يخليني مشتركه معاه اكتر، ان هو بقى يخليني انا اللي اصور له الفيديوز بتاعته بتاعت تيك توك. فكان لازم غصب عني ان انا بقعد اتعلم كل التكنيكس عشان اعرف اعمله الحاجات اللي هو عايزها. فعرفت بقى هما بيعملوا ايه، عرفت الحاجات اللي بيستفادوا منها، عرفت الحاجات. بصي هو اكتر حاجه بيقدروا ان هما يتعلموا منها كلها ليها علاقه بالتمثيل، يعني ان هو يبقى بس بيوري الناس شكله، بيوري الناس ان هو بيعرف يمثل عشان يقدر يوصل لمرحله تانية. لكن هي كاستفاده لاي حاجه ما فيهاش. تمام. يبقى هنستغل نادين ونعرف تفاصيل كتير عن عن التيك توك. يعني هدف الفولو لكل وخالي طبعا ده على طول حاجات كتيرة قوي مرتبطة بالتيك توك, اللي بيغني واللي بيمثل بقى مكان يعني الشباب بيتنفس منه اللي عنده موهبة. ما حسيتيش ان انت عايز تعملي زي اخوك يا نادين؟ لا, لان انا مش يعني بحب مش عندي موهبة بس مش في الاتجاه ده. تمام. وانت يا خالد؟ لا بالنسبه لي لا, ما الاقي محتوى كويس بقى بطلع. طيب عن المحتوى وعن التيك توك والبلوجرز واليوتيوبر هنتكلم في فترتنا النهارده. كل اخبار اللعيبه وكمان الدوري على الشباب والرياضه 108 اف ام. الشباب والرياضه, اسمعها بحرفنا. انتوا لسه بتسمعوا الشباب والرياضة 108 اف ام. الشباب والرياضة, اسمعها بحرفنا. حوارات شبابية, دورات متخصصة, شبابنا نجوم فترتنا. شباب اونلاين, هلاء ابو العلا. بيكم مرة تانية, رجعنا نواصل معاكم فترتنا. تسمعونا على 108 اف ام الشباب ورياضة وشباب اونلاين. معانا محمد وخالد ونادين ونورة. انا كل مرة اقول الشباب قبل البنات, يعني ما ينفعش حد قوانا ما يصحش من دجل قوانا صح. طيب هنرجع بقى للحاجات اللي احنا بنشوفها وبنتابعها. في بعضهم يعني بيعمل محتوى فعلا يستحق المشاهدة وانك انت تعمل له فولو وتتابعه ويبقى زي الفولو, وفي غيره بيبقوا قمة في الاستفزاز. ومع ذلك بلاقي متابعين كتير جدا. معلش السؤال ده وجهه لخالد. تيك توك ألفه يعني مليار ونص مستخدم. مستخدم مستخدم, لكن انا بتكلم مليون. بصي انا بتكلم على اللي بيتابع. يعني من حق اي حد ان هو يعمل اي حاجه, يعني دي ما حدش يقدر يحجر على حد. لكن برضو انا اللي بتكلم عليه العقليات اللي بتتابع. انا في حاجه, انا دلوقتي في فرق ما بين انا اتابع واتفرج. انا لما باجي اتفرج على حاجه مش شرط ان انا اتابعه, يعني في ناس استحاله تتابع بس انا بتفرج. مين اللي ما بتتابعوش يا خالد؟ مين اللي تقدر اللي تقول لا ما اقدرش بقى لغايه كده اسامي؟ لا ما اقصدش مش مين اسماء, لا احنا مش عايزين نوجه نقول اسماء لا كويس ولا وحش. يعني اللي هو بيطلع يقول اي يعني لو اي تعبير اي حاجه تعبر عن دماغه الفاضيه. ده انا ممكن اتفرج عليه من باب الفضول. انا عايز اعرف الناس دي كلها 900 الف متابع بيتعملوا ازاي. فبتفرج فبضطر ان انا اضحك عليه في الاخر. بس فممكن بس مش كل مرة عليك. هتشوفه عشان تضحك. لا اكيد احنا لا. هنشوف لك اي حاجة تانية تضحك. لا في اوقات لا يعني لو الموضوع عايز ضحك مش مشكلة. لا ضحك لا ممكن الاقي ضحك كتير يعني. بس هل ده راجع مثلا يا محمد للضغوط؟ كل واحد مثلا عليه اعباء كتيرة ومضغوط, وفي الشغل مثلا بتقضوا وقت طويل قوي في الشغل وشغل يعني شغل. فبتبقوا عايزين حاجة بقى ايه يعني, مش عايزين تركزوا في حاجة تقيلة. هو ما انكرش ان انا مش هبقى منطقي قوي وانا قاعد مثلا بعد الشغل تعبان فمسكت موبايلي شوية, مش هدور على محتوى. لو هجي حاجة قدامي اول مرة اشوفها هجرب اشوف ايه دي, حتى لو كانت زي ما خالد بيقول ما بيعملش حاجة تقدمها لي. يعني اعمل زي خالد, هتلاقيني بتفرج بمجرد ان اشوف ده بيعمل ايه اتابعه بقى بعد كده. لا ده مستحيل. ممكن اشوفه لو لقيت ان هو ما فيهوش كده برضه هروح اعمل له بلوك عشان ما اشوفوش تاني بقى خلاص. عشان يعني اطبق اول واخر مره. عرفت انت بتعمل ايه خلاص يعني اتكل على الله. نوره يعني في الفيديوز كتير او اليوتيوبرز كتير قوي اللي بيقدموا اكل, وفي اللي بيعملوا حاجات يدوها يبقوا زي الزويقه كده بيدوق. انا بدوق وقارن واخد بالك أني اللي بتشوفيه اللي بيعمله أكتر اللي بيعمله. أنا بحب ممكن أدخل أشوف طرق جديدة الحاجات يعني ما بحبش الروتين في الأكل. إحنا الأكل من زمان هما المكرونة والمحشي والحاجات التقليدية. فبحب أشوف أفكار جديدة بقى والدول تانية يعني بحب أدخل أشوف الأطراف بيعملوا الأكل إزاي وأبدأ أعمل المطبخ الشامي المطبخ التركي. تمام. بحب أشوف حاجات جديدة ما بحبش. خلي بالك أنت هتقول لنا حاجة النهاردة من اللي بتشوفيها ولا أنت بتشوفي برضو كده وخلاص وكله في الهواء؟ لا لا بشوفه بعمل. هو على فكرة الموضوع ده نيو ميديا يعني أنت اللي أنت عايزاه بتلاقيه على الإنترنت بأي شكل من الأشكال. يعني أعتقد أن بعد فترة الموضوع التلفزيون والراديو لا إلا الراديو الراديو زي ما هو الموضوع ده هيبقى يعني الانترنت هيبقى العالم بتاعه أكبر بكتير وعشان كده عاملين عنه دراسات اللي هي نيو ميديا. مظبوط. نادين اللي بتشوفيه برضو من غير التيك توك اللي مفروض عليك عشان أخوكي؟ لا هو أنا أكتر حاجة بتابعها ليها علاقة بالبلوجينج أو يعني البلوجرز اللي هم الحاجات المدونة لو حد مثلا بيكتب رأيه بطريقة معينة. أنا بحب الكوميديا الساخرة شوية يعني بحب الناس تكتب رأيها بطريقة فيها سخرية عشان أنا بحس كده إن هم بيتكلموا عن حاجات كتير قوي مش ناس كتير شايفاها. فأنا بحب ده مش بحب الحاجات اللي هي العادية يعني مثلا لو أنا هقرأ في علم أو هقرأ في حاجة في ناس معينة معروفة زي مثلا دكتور مصطفى محمود. لكن لو أنا هحب إن أنا أتكلم في حاجة مثلا أو إن أنا أقرأ آراء جديدة هحب إن أنا أتابع كل الناس اللي هي بتكتب بطريقة فيها سخرية شوية عشان بحس كمان إن هي قريبة من سننا. لا وخلي بالك كمان يعني الطريقة دي مش سهلة دي صعبة جدا طبعا. يعني هو ده بيدور على محتوى مليان وكتير منهم بيجيبوا المحتوى التقيل محتوى مليان وبيقدموه بشكل ساخر جدا يعني انت عارفة ساعات الواحد بيقف يقول التعبيرات دي جابها ازاي يعني ازاي تيجي على باله الجمل بالتعبيرات بالوصف ازاي ربط ما بين الاحداث وما بين الكلام بالشكل ده. طب وبالنسبة بقى للتيك توك خلينا بقى نتكلم عنه شوية. انت لما دخلتي العالم ده مع اخوكي يعني انت ما كنتيش الاول من هواته ولا بتتابعيه ولا بتشوفيه؟ بالظبط. انت شفتي ايه؟ هو مبدئيا التيك توك موجود عندنا في مصر بقاله حبه كتير يعني هو مثلا من 2016 احنا بدانا نتعامل بتيك توك. هو دلوقتي بدا يخلي ناس كتير قوي مش قادره تقدم موهبتها على طول يعني اللي هو مثلا ما عندوش قصه ان هو يقدر يروح يعمل انترفيو في تلفزيون ما يعرفش يعمل انترفيو تبع حاجه معينه ممكن يقدم الموهبه بتاعته على الانترنت. فلما الناس كتير قوي بتدخل تتابعه بينتشر فالناس بقى بتبتدي تجيبه مثلا في انترفيو كده فبيبقى طريق اسهل ليهم. بس هو مش اسهل قوي خلي بالك هو انا عشان هو اسهل اللي عنده موهبه مقصود حتى لو عنده موهبه هو محتاج وقت طويل على ما يجيب الفولورز العدد اللي هو يلفت النظر. لا برضو مش صعب زي ما احنا فاكرين لان السوشيال ميديا بدات تنتشر زياده عن اللزوم يعني هو تقريبا حتى فتره الكورونا اللي احنا فيها السوشيال ميديا انتشرت جدا اكتر يعني دي تقريبا اكتر حاجه بتسلينا فانتشرت جدا فاي حد ممكن يقدر يوصل من طريق السوشيال ميديا بطريقه سريعه. ولو حد عايز يعمل انترفيو في اي مجال انا بتكلمي على التلفزيون بتكلم على السينما كمان ممكن في بعضهم ممكن يتاخد يعمل يعني هم بيمثلوا مشاهد السينما. يعني هم بيمثلوا مشاهد بيشغلوا مثلا المشهد يبقى وراهم في الباك جراوند وهم بيمثلوا عليه فبيبان بقى تعبيرات وشهم بيبان هم بيعرفوا يمثلوا فعلا ولا لا. في يعني في ناس بيبقى معروفه هي معروفه على التيك توك هي عندها محتوى حتى في ناس دلوقتي ممثلين اتشهروا كتير من التيك توك. يعني هو فتح لهم مجال كبير. ده فعلا. محمد انت شايف ان ده يعني كويس ولا بقت العمليه نقدر نقول عليها ظاهره سلبيه؟ لا هو مش سلبيه او اي حاجه ليها سلبيات وايجابيات. لو هنتكلم على الانتشار الواسع للسوشيال ميديا عموما فلا مش وحش اي حد بقى يعرف يجيب اي حاجه دلوقتي بس ان هي فتحت الباب لاي حد يتكلم اي حد يقدم يعبر حاجه عن. طب بالمناسبه دي بقى واحنا بنتكلم كده كل واحد يفكر لو هو يوتيوبر وعاوز يقدم حاجه معينه ممكن يتكلم في ايه. كمل يا محمد. لو انا هتكلم في محتوى ده امتحان على الهوا كده فجأة. فجأة. على طول. كل واحد يا جماعه لو هيعمل محتوى من غير ورقه وقلم من غير اي حاجه سريع كده يبقى ذهنك حاضر في دلوقتي مثلا اتجاه في الناس اللي انفلونسرز او بيعملوا اي محتوى السفر، بيسافر ويفرجك على البلد. ده ممتاز جدا، ده حلو جدا على فكره، بشوفهم فلو انا هعمل حاجه اتمنى ان انت بتشوف اماكن انت ما رحتهاش بالظبط كده، يعني بتحس من وجهه نظر الناس لايف، مش بيفرجك على صوره، لا لايف بيوريك هو دخل فين وراح ايه وتعامل الناس ازاي، التكلفه كانت ايه، بيوريك كل التفاصيل كانك انت اللي سافرت. فانا شايف لو واحد مسافر البلد اتفرج على فيديو عن لايف من البلد دي، لا هو خد خبره، خد خبره هيتعامل ايه وعمل حسابه على حاجه التفاصيل كده. طب احنا الفيديو دي اللي ممكن نقدمه عشان يعني شكل من اشكال السياحه، يعني انا لما شفت دول قلت ده حلو جدا، طب ليه ما يتقدمش للغرب، ما قدموش للسائح الاجنبي كتشجيع للسياحه؟ يعني اتمنى يبقى الاتجاه ده مش بيفرجوا احنا بس على بره، ان احنا نعمل حاجات من جوه مصر نوريها للناس بره، تفاصيل تانية، الناس تدخل اماكن اثريه، متاحف، مزارات كبيره ويطلع منها لايف. على فكره الاتجاه موجود دلوقتي، بس محتاج دعم اكتر، يعني محتاجين ندعمه عشان يوصل له. ويمكن كمان عشان المفروض ان هو بيتقدم بالانجلش، مش هيقدمه بالعربي، يغيروا بقى، يجيبوا الكونتنت اللي هيعمل الكونتنت نفسه دوت بكذا لغه، سواء بقى هيترجمه او هيجيب حد من بره هو اللي هيعمله ويوديه البلد، بس يبقى فيه دعم ممكن بس اكتر للاتجاه ده، بحيث ان هو الموضوع نستفيد احنا بقى، البلد نفسها تستفيد من بالظبط كده. بالظبط، هو لو اتقدم عربي واي ولغات تانية احنا هنستفيد، ونستفيد بزياره هو موجود بس عدده قليلين. قليلين وليه تاثير على السياحه الداخليه، صح. يعني بيخلي ناس تشوف اماكن ما كانش يمكن يعرفها، يبدا يزورها، في اماكن كتير اتجهت ليها الانظار قبل جائحه كورونا. على فكره كان وزاره الشباب كانت دايما بتعمل ده، رحلات داخليه، يعني بتنظم للشباب مجانا رحلات داخليه ومعسكرات، وتشوف اماكن كتيره جدا في مصر ربما انت لوحدك ما مش هتروحها. هنرجع بقى لكل واحد له دماغه وله فكره وله حاجات بتشده وحاجات ممكن يتابعها، فايه اللي ممكن تقدموه لو تقدموا؟ نبدا بخالد. يعني هو في حاجه شدتني وافادتني في تيك توك على فكره، غير ان انا شدتك وقفلتك؟ افادتك. لا لا مش قفلت، اصل شدتني وقفلتني. مش نفس الوقت. مش معقول يا خالد كله متناقض عندك. صح. الحاجات اللي هي النظام الصحي، نظام هيلثي مثلا في الاكل او كده، ده افادني فعلا ان انا يعني خسيت مثلا حوالي 7 كيلو. ده فعلا من فيديوهات، اتفرجت على فيديوهات، شفت نظام فلان ونظام فلان، اخترت حاجات معينه. نماذج لناس خست ولا حد بيتكلم، بيدي انظمه وبيدي نصايح وبيرد على اسئله، وانا كنت بسال ساعات في حاجات، فبالتالي ده كان استفاده ليا كبيره. يقول لك كل حاجه الكالوريز فيها قد ايه، وممكن او ممكن ده ما ينفعش ناكله عشان خاطر ده ممكن يعلي مثلا يقلل الحرق وكذا. طب ما تقول لنا حاجه، انت دلوقتي يوتيوبر قد الدنيا. قول لنا معلومه من الحاجات اللي انت مش معلومه من معلومات 7 كيلو كده من غير ما استفيد، من غير ما استفيد يعني. لا ممكن انا بتفرج ما باكلش، انا باكل بتفرج باكل بتفرج ما بيجيش عادي. يعني مثلا ممكن الاكل اللي بيزود الانسولين بيقلل الحرق، بمعنى السكريات مثلا بتعلي افراز الانسولين في الدم، فالحرق ينزل لزيرو، ما يبقاش فيه حرق حد منع السكريات. بس طبعا كل واحد على حسب حاله جسمه، ما ينفعش واحد يكون هو محتاج للسكريات اصلا ويبطل سكريات تماما، بس هو مثلا زي السكر الابيض. انا لو منعته ده السموم، السكر الابيض، انا لو منعته انا كنت مدمن سكريات، ده كان سبب ان انا اكون زياده. لما منعته طبعا في اول فتره كنت تعبان جدا، زي منعت اللي هو الحلويات، ممكن اللي هو المصادر الطبيعيه للسكر مثلا زي الفاكهه او العسل الابيض. الموضوع فرق معايا كتير جدا. ده حقيقي، بس انت خدت قرار كده وقدرت تنفذ قرار، لان انا الواحد لما يكون بيحب حاجه بيبقى صعب. يعني القرار ده انا قعدت فتره، بس لقيت ان الناس بتتكلم بالظبط الجانب التحفيزي والطريقه، وان الناس بتسال وناس بتقول انا وصلت لكذا، اكيد مش كل الناس دي يعني متفقين معايا ان هم وصلوا لكذا، يعني اللي بيعمل الفيديو. فبالتالي كان الموضوع بالنسبه لي استفاده جامده. انت كده يعني فاكر ان انت كده قلت لنا لا انا لو هقدم محتوى هقلد. هتقلد ايه؟ هقلد شخصيات تيك توك يعني. هل ممكن اقلد شخصيات؟ اللي هي شخصيات يعني اللي هو اصوات بجد. طب يلا يعني ممكن بقى يعني احنا ايه ناخد فصل يعني طيب ماشي نروح لنورة ده الفصل بتاعنا نورة ونادين ومحمد لسه على ما انت تحضر نفسك نورة اللي ممكن تقدميه نورة انا هروح اتجاه اكتر حاجات اللي هي الموتيفيشنال سبيكر الحاجه اللي بتحفز الناس اكتر ليه لان هي حاجه مفيده في حد ذاتها ان كلنا في الحياه عامه دلوقتي كل الناس عليها ضغط سواء الشباب اكتر ما حدش بقى حاسس ان هو في حاجه بتعمله موتيفيشن عشان يكمل فانا بشوف ان ممكن كلام الحلو في وقت الواحد ما بيبقى مزنوق فيه ده اللي بيدينا فرصه نكمل انا كشخصيا كنوره ممكن في عز ما انا مضغوطه في شغل في حياه لو حد جاء قال لي ميرسي او كتب لي على كارت يومك حلو او اي حاجه الحاجات دي بالنسبه لي ممكن تغير لي مودي في اليوم كله فحته ان انا ابقى موتيفيشن سبيكر واحفز الناس ولا يا جماعه شوفوا الحلو اللي جواه مش كل حاجه هني مثلا ممكن واحد بيتعرض لحاجات في حياته مشاكل بقى ظروف عدى عليها فقد ناس ايا كان في وسط كل الحاجات دي لو انا بصيت لها بالمعنى النيجاتيف المعنى السلبي ليها انا حياتي هتتقلب كلها وهدخل في اكتئاب لكن في كل حاجه وحشه بتحصل لنا احنا ممكن لو فكرنا فيها ايه الحلو اللي ليها ده اللي هيخلينا نكمل برافو ده هايل خلي بالك انت تعمليها ممكن لو حاجه زي كده تبقى دوائر احنا الدايره الاولى الاسره ودي اخطر حاجه ممكن يعني تعلي الواحد قوي او تنزله الارض يعني احيانا بعض الاهالي هم بيتعاملوا مع اولادهم دايما التانيب ودايما التقليل من اي حاجه بيعملوها فده تاثيره النفسي على الواحد صعب جدا بالظبط ده كمان انا بالنسبه لي يمكن بابايا الله يرحمه كان دايما في حته اللي هو لو انا بعمل حاجه ولو بسيطه جدا بيحسس انها كبيره قوي فبيخليني حتى لو انا شايفه ان هو اذا انا عملت حاجه بسيطه ما تستاهلش كل ده بيديني الحافز ان انا اكمل واكبر من نفسي واعلي من نفسي ده كان وكان دايما بيهتم بادق التفاصيل ليا يعني لو انا قلت له انا نازله رايحه اعمل رايحه الجيم برافو روحي وكملي ومش عارفه ايه وارجع ويقول لي لا انت هتعرفي تخسي وتعملي فهي الفكره كلها كلمه بسيطه فعلا بتديكي حافز ودافع برافو عليكي والله الموضوع حلو جدا نادين لو في حاجه معينه هعملها هتبقى ايه هتبقى ليه علاقه بالفاشن لان انا بحب التصوير وبحب اتصور قوي مش بحب التصوير ان انا اصور حاجات بحب ان اتصور قوي فاعتقد ان انا ايه بتصوري نفسك بتحبي تتصوري حد يصورني او انا اصور نفسي كتير جدا وبحب كمان اي حاجه ليها علاقه بالموضه فاعتقد ان انا لو هعمل حاجه ليها علاقه بالانفلونسنج يعني هتبقى كلها فاشن كلها ستايلينج يعني انت تبقي مودلز تلبسي وتصوري نفسك بالظبط او مثلا اقول للناس التكنيك انه مثلا ممكن حد معين يبقى بيلبس بستايل معين بالوان معينه ممكن اقول للناس اساعدها مثلا هو يبقى عندها قطعه واحده مثلا يستخدمها باكتر من شكل في اكتر ستايل طب ده هايل ده احنا هنرجع لك تاني بس تعالي ناخد فاصل ونرجع معاك يلا بينا نفسي اكون مشهوره بجنون نجمة تخطف حال عيون في السينمات ليا فيلم جديد واسمي بالبنت العريض نجمة يجري وراها كل المنتجين أجرها عالي وكل يوم يزيد زي نجلة فتحي أو مرمد أمين وابقى أشهر واحدة في الجيل الجديد إعلانات لم تحقق في الرادار لمعجبيني واقفه بمضي وتجرفات لهفه جت لهفه راحت لهفه فستانها فظيع لهفه اخبرها على لسان الجميع نفسي اكون مشهوره بجنون نجمه تخطف هالعيون هنرجع تاني طب يعني الافكار دي يعني هقولك حاجه في كتير قوي بيقدموا فاشن وكتير هو التميز انك انت بتختاري حاجه مش منتشره لا بختار حاجه مش اللي هي مش منتشره بختار حاجه ينفع كل الناس تقدر تشتريها يعني مثلا قطعه معينه من الهدوم تقدر تبقى متوفره عند كل الناس واقدر ازاي اساعدهم ان هم يستخدموها اكتر من شكل يناسبهم يعني انت ده هدفك بس هي تبقى قطعة وتستخدم لا مش ده هدفي يعني بس انا قصدي ان انا ابقى بوصل الموضة او بوصل للناس ان هي ازاي مثلا يعني ممكن ان هم يقدروا يختاروا شكل لبس معين او ستايل معين لكل الطبقات مش لطبقة معينة. يعني انا مش هاجي مثلا في حتة ان انا يا جماعة ازاي هتبقوا مثلا شغالين في حاجة فورمال فازاي هقول لكم تلبسوا فورمال بس وهفضل ده ستايلي. لا بس انا قصدي ان كل الناس او كل الطبقات هيقدروا ازاي يتابعوني لما يتابعوني هيقدروا يعرفوا ازاي يلبسوا حتى يعني في كل المستويات مش مستوى حاجه معينه وفي نفس الوقت يبقى باين ان هم شيك ويظهروا شكلهم حلو. طب حلو والله يعني واخده برضو جانب مختلف شويه واخده جانب مختلف. انت بتحبي تلبسي يا نادين؟ انت غاويه فاشن كمان. انا ملاحظه كلنا ملاحظين صح. وانت يا نوره؟ بحب الفاشن جدا. عشان ايه؟ طيب نروح لمحمد. انت ممكن تعمل ايه يا محمد؟ على فكره يا جماعه اللي لسه فاتح الراديو او مش متابعنا يعني احنا بنتكلم على اليوتيوبرز بنتكلم على الغاويين يقدموا حاجات ويمكن بعضها افكار بتبقى جديدة وحلوة ومختلفة وبتتقدم بشكل جذاب جدا وبعضها بيبقى سطحي جدا لكن اعتقد اللي احنا قدمنا النهاردة حاجات يعني حاجات جامدة. يلا يا محمد. لو هنرجع برضو نتكلم عن المحتوى اللي انا احب اقدمه. عفوا خلوا بالكم انتوا قلتوا لي موضوعات تمام. لكن محدش عاش الحالة وقدم صح؟ طب يعني انا في الحالة اوريدي انا بعمل كده بعمل كده يعني دلوقتي الفتره اللي انا فيها. انت معتمده انت ممكن يا نادين حالتك معتمده على الصوره اكتر بالظبط فمش هنقدر ذكيه برضه خلعت من الموضوع كده عشان خالص نادين خلاص فكري يا نور عشان برضه نفس الحكايه. لا هو الحاله اللي عشتها او الحاله اللي انا فعلا يعني نفسي اعملها فعلا في الاتجاه ده هو السفر او فيديوهات السفر ان انا اعرف الناس على السفر. انا هستفيد وهفيد الناس بالسفر اللي انا سافرت ده ان هم يشوفوا المكان اللي انا فيه. لكن اللي فعلا جربت اعمله قبل كده فيديوهات الرياضه الناس بقت ان خالد اتكلم عن التغذيه وكده الرياضه التمارين لان انا اصلا كان في فتره كنت بتمرن فكنت مهتم بالمجال ده فبدات ان اعمل محتوى سواء بوست مثلا او منشور او اكتب كلام او صور توضيحيه صور شرح عن الرياضه. مش عايز يعني يبقى موضوع مثلا يعني عن الجيم. حلو قوي الجيم وبقت ثقافه موجوده عند الشباب وعند الناس بشكل كبير جدا ولكن المفروض ان اي حد قبل ما يعمل اي تمرين بيبقى فيه حد بيقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه ولما تعمل هتعمل ازاي بالتدريج. ده بيتسمى لانه في خطوره كبيره جدا ان اي حد يروح يعمل اي حاجه اصابات. ده بيطلع عنه اصابات كتيره. ايوه ما انا عارفه عشان كده بقول لك الموضوع ده محتاج يبقى عندنا ثقافه جنب ثقافه الجيم يعني هي الاساس. فهي التوعيه هو المجال كله في التوعيه ان احنا نوري ازاي يتمرن ازاي يعمل التمرين ده بالتكنيك ده لتلافي الاصابه وباقل مجهود يطلع احسن نتيجه مثلا مع الحفاظ على ازاي مثلا التمرين بتوقيت معين بمواعيد معينه ايه السيكونس اللي هعمله عشان اطلع نتيجه افضل ما يكون مع طبعا مع جانب الاكل ايه الاكل اللي اتاكل بعد التمرين ايه اللي قبل التمرين ايه العناصر اللي انا محتاجها لو انا عايز اخس ولا مثلا محتاجها لو انا عايز ابني عضلات اكتر. فده فعلا كان اتجاه وكنت بحس ان في ناس بتستفيد ناس بتتابع ناس بتسال مثلا زي مثلا خالد كان بيسال على ازاي عايز اخس في ناس بتسال انا عايز مثلا ابني جسم عايز ابني عضلات عايز اقلل وزن فدي كلها اتجاهات الناس بتسال خلاص بقى خبره 7 كيلو فيديوهات على فكره يعني في كمان بعضهم بيقدم لك الفيديوز ازاي يقول لك مثلا النهارده هتاكل كذا كذا كذا ده يساوي كم كالوريز مع بعض مظبوط ما بيفيد بقى يعني طبعا يبقى معاك يوم بيوم وجبه بوجبه يعني الترينر هيقول لك انت جسمك محتاج مثلا قد كده كالوريز في اليوم اللي بيتكلم في التغذيه والله هو يقول زي ما عايز ازاي وانا جعان انا مش انا نفسي كم كالوري انا عايز قد ايه انا محتاج قد ايه فالاتجاه التاني بقى بتاع التغذيه مثلا اللي خالد بيتكلم فيه هيقول لك الاكل ده فيه قد ايه فانت ازاي تجيب الكالوريز بتاعتك باكبر كميه اكل ممكنه يعني انا محتاج مثلا ما هو اللي بيخس ده بيعمل عجز في الكالوريز فاحنا هنتكلم في الموضوع ده ازاي تعمل ده عن طريق الفيديوهات مثلا زي عن طريق الحلويات. ده عندنا كاريز بره عندنا متشبع. هو فعلا يعني ارجع لخالد استعديت يا خالد يعني بحاول ممكن طبعا انا هقول حاجه كمان. عايز حاجه على محمد وعلى نورة. محمد كان بيقول انه الرياضة في ناس مثلا بتتكلم في حتة الكالوريز او كده انه مثلا انت محتاج كذا. نورة كمان كانت بتقول ان في حاجات ليها علاقة بالموتيفيشنال او الحاجات اللي هي التشجيعية. في ناس بقى بتعمل الاثنين مع بعض اللي هو مثلا يجيب لك ساندوتش برجر ويقول لك مثلا ده فيه 400 كالوري however يعني من الناحية الثانية انت ممكن تاكلي حاجة تانية وجبة كبيرة جدا وفيها مثلا 300 كالوري فتلاقي الناس بقى بتتشجع انه فعلا انا ممكن اشبع من حاجه تانية اكبر بكتير كلها مثلا سلطه وخضار ومع ان انا ممكن مثلا اكل ساندوتش صغير وما بشبعش حاجه والكالوريز بتاعتي بيبقى هو في دلوقتي يعني ناس كمان بنتكلم ساندوتش بيبقى احلى بس في ناس بتعمل اكل صحي بطريقه حلوه جدا يعني البهارات والتوابل الحاجات اللي بتتحط مع الاكل بتبقى حلوه جدا بتخلي طعمه جميل بس في ناس تانية بقى بتستسلم والبهارات دي بتاثر لا مش كل البهارات بتبقى يعني في حاجات بتزود الحرق في بهارات معظمها بتزود الحرق يعني في مثلا هو الملح يمكن تقريبا هو الحاجه هو الغلط اختارهم اختارهم الملح بس لكن بتزود الحرق القرفة على فكره برضو من الحاجات اللي بتزود مهمه جدا معروفه ايه سينابون على طول ما دام قرفة بتزود الحرق خلاص دي بوظت الواقع يعني انا بقول موتيفيشنال ونورة قالت لك سينابون لا ننسى بقى ننسى الدايت يلا يا خالد يلا يا جماعه اسمعوا خالد يعني اشهر يوتيوبر في الاستوديو دلوقتي حالا يعني هو ممكن هتبقى نقطه الانطلاق بتاعتك من الاستوديو من 16 خليك فاكر اكيد طبعا لا يعني هو ممكن كان في مشهد كده صغير فيلم هو فيلم قديم قوي بس هو اتقلب بقى عليه ساركازم شويه او عليه اللي هو فيلم ايه فيلم فجر الاسلام هو كانوا يعني ايام الجاهليه بيقسموا سبايا الحرب ازاي فهو كان الراجل كان الاولاني قسم التقسيمه بالعدل فالاستاذ محمود مرسي كان بيقول له فكان بيقول له من علمك هذه القسمه الجائره قسم انت قالوا هذه لسيدي في الصبور وهذه لسيدي في الظهيره وهذه لسيدي بين الصبوح والظهيره اما هذه فسيدي في الليل الطويل من علمك كل هذه الحكمه يا اسود اللطمه التي دوت على وجه حنظله بس هم الفيديو ده كان انا شفته على اساسا شفته على فيسبوك لا وتلوين صوتي هايل اثنين اداء صوتي باداء صوتي مختلف برافو برافو انت ما عملتش اي حاجه ما فكرتش تعمل لسه ما عملتش اي حاجه ممكن كنت بعمل فيديوهات ليا انا لانه تيك توك ممكن انت تعمل فيديوز ما حدش يعني انت عاملها ليك بتعمل الفيديو برايفت حاجه خاصه بيك يعني ما حدش يشوفها تمام يعني ما خدتش لسه خطوه ان انا ادخل اشوف يعني ادخل اعمل طب اصل انت لما تعمل حاجه زي كده يبقى انت التارجت بتاعك حاجه تانية تمثيل يعني وعايز تمثل كده على طول كده على طول على طول كده فكرة ان انا طب دايما انت مدير في شغلك يا راجل انت مدير صح في ناس في نماذج كده على فكره في في يعني في فنانه معروفه كده كان عندي دكاتره في الجامعه ممثلين طبعا في في كتير طبعا بيبقى الموضوع هوايه اكتر اكيد مش هيبقى زي حد دارس يعني انت ممكن قوي لو جالك سينما او حاجه ممكن تسيب شغلك ولا هتبقى ابقى هوازن بالاثنين هوازن بالاثنين طيب هنرجع لضيوفي وهرجع لنورة هناخد فاصل ونرجع لنورة طبعا لو حسيت وعيت كل شيء هيجيبك الثانية عشرة والربع. الآن إلى موجز الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا في دورته الثالثة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يستعرض مع رئيس هيئة الاستثمار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر. الدكتور مدبولي يؤكد أن حل مشكلات المستثمرين والترويج للمشروعات التي تنفذها الدولة والفرص الاستثمارية على رأس أولويات هيئة الاستثمار. رئيس هيئة الاستثمار يؤكد أن نشاط المناطق الحرة شهد استقرارا في الصادرات الخارجية على الرغم من تداعيات فيروس كورونا. وزير التنمية المحلية يؤكد أن محافظات المرحلة الأولى مستعدة لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية يومي غدا وبعد غد. وزير التنمية المحلية يؤكد على ضرورة التزام الناخبين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم مع وجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقر الانتخابية. وزير المالية يؤكد أن الوزارة تستهدف توفير احتياجات منظومة الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا. مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا يحذر من موجة ثالثة قد تجتاح أوروبا في أوائل العام المقبل 2021. رياضيا، النادي الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة المقبل. والخبر الأخير، اتحاد كرة القدم يجري غدا قرعة مسابقة الدوري الممتاز موسم 2020-2021. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. بيكم مرة تانية، معاكم حوالي 11 دقيقة على نهاية فترتنا شباب أونلاين، ولسه معاكم محمد وخالد ونادين ونورة، وبنتكلم على السوشيال ميديا وبنتكلم عن البلوجر على تيك توك واليوتيوب. نورة، كان الدور عليك صح؟ حضرتي حاجة؟ لا، وانا ما كنتش ما بدأتش اوريدي اشتغل حاجة ليها علاقة بالموتيفيشن سبيكر، بس ممكن بمارسها اكتر مع صحابي. يعني مثلا بلاقي حد متضايق، حد في حاجة، في أزمة داخل على اكتئاب، ممكن ابدأ اتكلم معاه بطريقة بوزيتيف اكتر يعني. فبحاول اخليها ممكن اقول لسه مع صحابي. ما حاولتش بصراحة ان ابقى بلوجر. ما حاولتيش ولا في دماغك انك تعملي حاجة؟ لا، انا تركزي مثلا تاخدي زاوية معينة تركزي عليها تتكلمي، بس طبعا خلي بالك محتاجة دراسة، محتاج علم، ان انت يبقى عندك تبقي قاريه كتير في الموضوع ده، عشان هتقولي برضو بجوانب علميه معينه، ما يبقاش الموضوع بالزبط. نصايح كده اخواتنا. انا بالنسبه لي ممكن واخداها موهبه اكتر، او انا حاسه ان هو الواحد بقى عنده الملكه دي في نفسه، مش واخدها عن علم. فانا ده انا بعمله باللي انا فيه، او انا اتربيت عليه. هي يعني النشأة بتختلف في الاخر يعني. بس انت جميله، انت بتدي طاقه ايجابيه للي حواليك يا نورا. انا اخلي حضرتك ترسي الطاقه من انتوا مخلصين الطاقه اللي عند نور. كان محمد. لو هنتكلم دور نادين بقى ماشي. طب اوكي نادين. لا، ما هو انا قلت ان انا علاقه بالصور اكتر من ان انا ابقى بنزل حاجه بس صور، واحنا هنا مش هنقدر نعمل لها اي حاجه. احنا هنا هي عايزه صور. واحنا للاسف يعني احنا عايزين حد مفيش اي حاجه ممكن نعتمد على فيها نادين. لا عادي، ممكن ابقى بتكلم في الموضه يعني، ممكن ابقى بشرح للناس، مش لازم تبقى الدنيا كلها صور. طب انت مش شايفه برضو ان الموضه دراسه؟ طبعا. مش هينفع اي حد كده يطلع يبقى يعني بيعمل اي حاجه. لا، يتابع الموضه وتاثيرها. ومش اي حد يلبس اي حاجه، والالوان كل ده دراسه طبعا. والالوان ده عالم تاني خالص. ولو ان الموضة بتكسر القواعد كلها اللي انت عرفتيها، يعني احيانا الموضة بتيجي بتجيب لك لونين ما لهمش اي علاقة ببعض، ولا كنت تتخيلي ان هم يبقوا حلوين. ما يتلبسوش مع بعض. من كام سنة بقوا دول الترند، بقوا يتلبسوا مع بعض خلاص. يعني في حاجات ما ينفعش يعني تتلبس، بقت ينفع تتلبس. يعني بقى لنا كتير بنتجه لحاجة ان هو ندور على الذوق او الحاجة المختلفة، مش لازم يبقى طول الوقت بنعمل نفس الالوان. بس خلي بالك في موضة بقى بنشوفها بتبقى مسار للسخرية. طبعا برا مش هنا. يعني ممكن ديفيلي تلاقي الرجاله لابسين كعوب عاليه جدا او غريبه او زي اسكتلندا. الناس دي لابسين جيبلي. ايوه ده فعلا، ده حقيقي. كتير. هو الحقيقة هو احنا مش اي حاجه بتليق علينا يعني، مش تليق يعني اي حاجه بتليق علينا في المجتمع. اي حاجه بتليق علينا في المجتمع بتاعنا. مش قلت لي محمد وخالد جايين لابسين كعبه قد كده هيبقى الموضوع طبعا بتاع الكوتشيات بتاعتها ليه؟ الناس دي فين جزمها يا ودي؟ كمان الفكره في الفاشن ان هو يعني ممكن سلاح ذو حدين. ممكن واحد يتفرج على الفاشن يحاول يعمل زيه او يقلده، هاوفر هو مش لايق على لبسه، مش لايق على جسمه. فكل واحد بفكره ان هو ازاي لما يشوف حاجه زي دي يعرف ياخد الحاجه اللي تنفعه هو، مش مجرد تقليد اعمى للفاشن اللي الموضه دلوقتي. بالظبط بالظبط. ما هو كل جسم وطبيعه جسم له ستايل ممكن يمشي معاه. هنا في تناسق الالوان للطبيعه، يعني مثلا في طيور مثلا بتبقى بريه بيبقى فيها كذا لون. هو بيختار الالوان اللي المريحه للعين كمان، لان هي دي الحاجه اللي ربنا خلقها. خلي بالك بقى انت طبعا اكيد اللي راح شرم الشيخ او الغردقه او شاف الاسماك الملونه دي جميله جدا. تركيبات الالوان فعلا تقف كده مذهول، في حاله ذهول. درجات الوان اولا كلها مش هاديه، الوان فاقعه بس متداخله مع بعض بشكل جدا وجميله. يعني لازم تقول الله على الحلقه الجمال ده، سبحان الله. يعني صيحات الموضه بياخدوها من الحاجات اللي زي دي. يعني انا ازاي هماتش الاحمر مع الابيض لو بينهم مثلا؟ بس برضو هلبس متوصف. يعني انا هلبس زي السمكه ما يعني هو معقول؟ مش اللونين خمس الوان جاي يجي دور نادين بقى تقول ايه لي على مين؟ وما ينفعش كده. وصح صح هي صح. نادين قالت نقطة حلوة قوي لو هنتكلم محتاجين نتكلم فيها، ان اي حد هيعمل محتوى يبقى درسه، مش اي حد يتكلم في اي حاجه. ده اللي طبعًا يفرق بين اثنين بيعملوا نفس المحتوى، اثنين بيتكلموا عن الموضه، اثنين بيتكلموا عن الطبخ، واحد دارس عارف ازاي يقدم، واحد مش عارف ازاي يقدم. واحد مثلا بيقولها من باب ان هو يجيب فولورز بس مش اكتر، ان هو يكون دارس اي حاجه. دي تطبق على اي حاجه بقى، تطبق على الفاشن، الازياء زي ما دي بتقول، او الطبخ، موتيفيشن، اي موضوع حتى لو هو بالنسبه لاي حد سطحي وموضوع هايف، برضو بعلم. يعني حد زي نورة لو هي مهتم مثلا بالموتيفيشن دي لو درست لايف كوتشنج لا دي هتبقى بارعة مثلا. حد هيسقل الموهبة ديت بالدراسة. صح. حد تاني مثلا مش يلا يا نورة شد حيلك. بس لا في واحدة جاية في الطريق يا جماعة. استنونا كلنا بقى. لا بجد فعلا ما هو ده بقى الشغف يعني ان الواحد انت الكارير بتاعك اشتغلته بس انت جواك حاجة تانية ممكن توديك في ناحية تانية خالص. فدي بتبقى ولما بتدرسيها بتبقى ممتعة بالنسبة لك لانك انت بتدرسي حاجة بتحبيها. ما دخلتيهاش عشان مجموعك وعشان بالظبط. لا هو كمان بيساعدك في شغلك يعني مثلا لو مضغوطة في شغلي وبعمل حاجة دي برا شغلي برجع شغلي برجع مبسوطة طبعاً مش ببقى متضايقة ومش بحس بالضغط ببقى عارفة ان في حاجة مستنياني بعدها بحبها فهروح اعملها. بالظبط. انا بحس كده بعد كل حلقة ببقى مبسوطة يعني برجع ببقى عايزة اشتغل بقى الشغل التاني لا بجد بيبقى حلو. طبعا حلقة بحب الإذاعة جدا جدا يعني انا بتهيألي ان انا لو جالي فرصة إذاعة او تلفزيون هختار إذاعة. المايك ده يا جماعه له سحره. طبعا التلفزيون بيأثر على حاجات كتير يعني ممكن الناس اصلا تبقى تتفرج عليك عشان انت دايما في البرنامج بتاعك الديكور حلو لبسك حلو الناس اللي حواليكي بتجيبي ناس يعني ضيوف حلوين لكن الراديو كله بيتكلم على الصوت. انت اللي بتأثري في الناس بصوتك. خلي بالك الشاشه انت عندك فعلا يعني مؤثرات صوتيه مؤثرات كتير بصريه كتير. العين بتبقى مشتته بين اكتر من حاجه. لكن هنا لا الصوت ربنا يستر وتبقى الناس مبسوطة من الحلقة. بس أنا سعيدة يا نادين ربنا يوفقك إن شاء الله. في إذاعات كتير وفي يعني المجالات أعتقد إن هي يمكن أكبر بكتير من زمان مجال الراديو ومجال الإعلام عموما. فإن شاء الله ربنا وتسيب البنك. لا مش هسيب البنك عشان هي دي حاجة أنا بحبها. المديرة سمعاكي ولا المدير سمع؟ لا خالص والله مش عشان كده بس عشان أنا فعلا دي هواية فمش هينفع تبقى هوايتي هي شغلي هي كل حاجة. لازم عندي لو اشتغلتي يعني. لا انت لو اشتغلتي في الإذاعة ما ينفعش يعني انت لو اشتغلتي في الإذاعة ما ينفعش تجمعي بين وظيفتين ده الإذاعة بمرتب. طبعا اي شغل كده لو خلاص طالما انت مضيتي بس ممكن تجي لك الأولوية لو جات لك الإذاعة ممكن تبقى الأولوية بالنسبة لك إذاعة. مش عارفة ممكن ساعتها أقرر حاجة تانية مختلفة بس على حسب الوقت بقى اللي أنا فيه يعني لو أنا بحب حاجة معينة مثلا في وقت معين يعني لو أنا كبرت قوي في شغلي أعتقد أن أنا مش هتنازل خالص عن الشغل وأن أنا قعدت فيه كل ده وبقيت حاجة فيه عشان خاطر أبتدي من جديد في حاجة تانية. أعتقدش أن أنا هنفكر. خلاص يا نادين خليكي في البنك. كل فترة كده جينا في الإذاعة تزورينا تقعدي معانا يعني اشبعي هوايتك بالطريقة دي. ايه محمد لو هنتكلم برضو عن النقطه بتاعت حد يبقى عنده هوايه جانبيه فده جانب كويس قوي من السوشيال ميديا كويس جدا ان هو بيسمح لنا ان احنا نمارس متنفس. انا مضغوط في شغلي وبحب الفاشن مثلا هدخل هقلب شويه هعمل محتوى هتكلم عن حاجه معينه الواحد بيفصل عن ضغط الشغل. حد بيحب يتكلم عن الطبيخ على فكره بيحب هوايه بيرتاح لما يعملها. اللي بيحب الرسم بيرتاح لما يرسم. اللي بيحب الطبخ هيرتاح لما يطبخ. بتفصل كتير جدا جدا. اللي بيحب يحفز الناس مع انه هو ممكن يبقى بيسمع مشاكل بس هو بيبقى فرحان وهو بيعمل ده يعني بغض النظر هتقعد تقول هو محتاج اللي يحفزك. احنا وممكن يكون هو محتاج اللي يحفزه بالظبط. زي يعني نور احنا بنسحب منها الطاقه الايجابيه فهي انت بقى اللي خدت طاقتي. خدت طاقتي. المشكله لو نور هي عندها دلوقتي طاقه سلبيه وقابلت حد عنده طاقه سلبيه لا بفصل يعني ما كانش سليم النظر اللي زي سعد يعني. بالعكس انت لما تكون انت كشخص بتحب تعمل ده لو انت حتى في مشكله او عندك طاقه سلبيه لما تشوف حد قدامك كده ما بتحاولش تحسسه ده بالعكس بتحاول تشوش وتعلي عليه. طبعا لان انا اصلا كنوره لما اجي اشوف حد واحاول احفزه واديله حاجه بوزيتيف انرجي عامه انا بتبسط فبيعود عليا كمان في الاخر بيحسن حالتي كمان. طيب نوره ما حصلش قبل كده ان انت لقيتي حل لمشكلتك في نصيحه بتقوليها لحد؟ يا سلام بتلاقيها طبعا المذيع مش انت مش احنا احسن ناس عامه ندي نصايح دايما لغيرنا بس احنا ما بنعرفش ننصح نفسنا ممكن وانت بتديها لحد بقى هو اللي بينبهك على فكره انت قلت لي كذا لما كان عندي مشكله كذا طب ما انت عاملها انت او لما يطبقها تشوف الحل. صراحه بيحصل معايا كده دايما ببقى يعني الحل مش قدامي وممكن يكون حد واقع في مشكله مشابهه لمشكلتي اجي اقول له الحل اقول طب انا ليه مش بعمل كده بالظبط. يعني لا هقول احنا عموما في النصايح حلوين قوي. يعني ياه في النصايح, ولو تعبت اعمل كذا وروح لدكتور, وانت الواحد نفسه ما بيروحش للعلاج. نورتونا بجد, سعيده بيكم جدا جدا, وجواكم مواهب وامكانيات كويسه قوي, ربنا يوفقكم. محمد شاكر, ميرسي يا محمد, نورتنا. خالد فهمي, اشكرك يا خالد. شكرا يا تيك توك بقى اشتغل على طول على يعني شهدت حضرتك اعتز بيها. لا ربنا يخليك. نادين, ميرسي يا نادين, نورتينا. ربنا يمنعك بحضرتك, وعلى طول بقى تبقي معانا, تاخدي طاقه ايجابيه وتروحي بقى على شغلك تنطلقي. ميرسي يا نوره, ميرسي حضرتك, وهديك الطاقه وانت ماشيه. ما تخافيش, تحتفظي. انا شايفه شوف حضرتك ده بيديك. ربنا يخليكي. ميرسي يا نوره, بشكركم جدا, وان شاء الله الاسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعه نكون معاكم في لقاء جديد وشباب اونلاين. تحياتنا ليكم, عماد بدوي, نجوى ابراهيم, وتحياتي هناء ابو العلا. فترات مفتوحه على الهواء, برامج ومنوعات, اغاني ومسابقات, مباريات ومسلسلات, الشباب والرياضه, احلى الموجات. مش قلت لك خليك كده؟ ايوه كده, ايوه كده, الشباب والرياضه. اذاعه وياك 24 ساعه.